الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مواصلة لما سبق من إتمام كتاب التوحيد، انتهينا عند مسائل الكتاب، عند مسائل الباب الأول، وهو قوله كتاب التوحيد، وذكر فيه مسائل. المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى: الحكمة من خلق الجن والإنس. ذكرنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بمقصد عظيم، وهذا المقصد هو تحقيق عبادته سبحانه وتعالى. إذا الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس هي تحقيق العبودية، وتحقيق العبودية معناه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. المسألة الثانية مسألة أن العبادة هي التوحيد، لقول أن الخصومة فيه. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة من قوله: إلا ليعبدون. وذكرنا أن التوحيد الذي جاء به المرسلون ونزلت به الكتب وحصل النزاع فيه بين الأمم ورسلهم هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية. ومعنى ليعبدون أي يوحدون، فمقصود التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والشيخ أراد بهذه المسألة أن يبين معنيين: المعنى الأول الحكمة من خلق الجن والإنس، والمعنى الثاني معنى العبودية. فإن العبودية معناها إفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. هذه مسألة تتعلق بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن من أشرك مع الله عز وجل في عبادته لا يسمى عابد. وبينا ذلك بأن العبودية بمعنى التوحيد، وهو توحيد الله وإفراده. ولا يسمى المشرك عابدا، لا يسمى المشرك عابدا، كما أن العبادة التي دخلها الشرك فإنه يفسدها كما يفسد الخمر العسل، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها. وهذا معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فمع أن هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى تدل على أن مشرك العرب ومشرك قريش على وجه الخصوص لم يكونوا يعبدون الله عز وجل في الحقيقة، مع أنهم كانوا يصومون ويتصدقون ويصلون الأرحام ويحجون بيت الله الحرام، ومع ذلك لم يسم الله عز وجل أفعالهم هذه عبادة، لأن العبادة الصحيحة هي التي خلصت لله عز وجل. أما الخضوع والذل لله فلا يسمى عبادة إلا إذا كان على وجه المحبة والتعظيم وعلى وجه الإفراد له سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة الحكمة من إرسال الرسل. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الحكمة من إرسال الرسل ثلاث حكم. ذكرنا أن الحكمة من إرسال الرسل حكم ثلاث. الحكمة الأولى، من يذكرها؟ إقامة الحجة على خلق الله عز وجل، والمسمى الرحمة، رحمة للعالمين. والثالثة الطريق إلى الله عز وجل، فهو الطريق الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ذكرنا أن المراد بالأمة هنا أي شيء، أي أمة؟ الأمة صحيح، الأمة مراد الطائفة الجماعة، لكن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هل المراد بالأمة هنا جميع الخلق من الإنس والجن؟ ذكرنا أن المراد بالأمة هنا فقط البشر، لأننا ذكرنا أن الجن فيهم رسول، فيهم رسول الجن، وإنما فيهم أي شيء؟ منذرون، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فأثبت الله لهم النذار. أما الرسالة فهي من خصائص البشر، والمراد بالأمم هنا أمة البشر. المسألة السادسة: أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد، والمراد بقوله دين الأنبياء واحد أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالأنبياء كلهم جاءوا لتحقيق العبودية لله عز وجل وإفراد الله سبحانه بالعبادة، وإن تباينت واختلفت شرائعهم. أما من جهة العبودية وما يلزم المخلوق بحق الخالق سبحانه وتعالى، فالرسل كلهم جاءوا بهذا الدين. المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيها معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه المسألة هي أحد أركان لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله قائم على ركنين: الإثبات والنفي، أو النفي والإثبات. ففي قولك لا إله نفي لجميع المعبودات، أو نفي جميع ما تعبد من دون الله عز وجل، وفي قولك إلا الله إثبات العبودية لله عز وجل وحده. فالذي يصحح دين المشركين، أو يصحح مذهبهم، أو يصحح دين اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصحح أي دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يحرم دمه ولا ماله، لأن من شروط أركان لا إله إلا الله نفي العبادة عما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه أنه سبق قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فالذي لا يكفر بالطاغوت ويعتقد بطلان عباد غير الله عز وجل فإنه لا يسمى مسلم. ولذلك نسمع من يقول: من الظلم العظيم أن يحكم على ثلثي العالم بأنهم في النار. لا شك أن هذا قول باطل، وقائله كافر بالله عز وجل إذا اعتقد أن اليهود والنصارى والبراهم على قوله وغير ممن يعبد غير الله عز وجل أنهم على دين صحيح، أو أن الأديان السماوية هي أديان صحيحة يجوز ويصح لمن أراد أن يدخل فيها أن يدخل. لا شك في كفره، بل هذا كفره مجمع عليه بين أهل الإسلام، وهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله. ولذلك نبه شيخ الإسلام على هذه المسألة: أن توحيد الله وأن عبودية الله لا تثبت إلا بتحقيق إفراده بالعبادة، وأن يعتقد بطلان كل معبود سوى الله. وإذا سماها المسألة الكبيرة، حيث أنه ابتلي في زمانه من يصحح دين المشركين ويقول: مالي ولهم ولست مسؤولا عنهم، ولا يلزمني تكفيرهم، ولا يلزمني أن أعتقد بطلان دينهم. ولا شك أن هذا لم يعرف حقيقة الإسلام، ولم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. المسألة الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل. الطاغوت يطلق على الحجر والشجر، ويطلق على الإنسان أيضا إذا عبد وهو راوي. فإذا كان حجرا أو شجرا أو وثنا يعبد لله فإنه يسمى طاغوت. أما إذا كان حيا ومخلوقا له إدراك وله إحساس من الإنس والجن، فإن كان راضيا بعبادته فهو طاغوت، وإن كان كارها ومتبرئا من عبادة عابده له فإن الطاغوت هو الذي أمر ذلك العابد بعبادته. فإن الطاغوت يكون بمن أمر ذلك العابد أن يعبد ذلك الرجل، والآمر هنا هو من؟ هو الشيطان لعنه الله، أو من كان في حكمه ممن يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، هذه الآيات الثلاث التي ذكرها في سورة الأنعام هي جامعة لكل ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك آية النساء والمسألة العاشرة المسمات بآية الحقوق العشر هي أيضا آيات جاءت في شرائع جميع الأنبياء، وما من نبي بعث ولا رسول أرسل إلا وجاء بهذه المسائل العشر بما أمر الله عز وجل به بهذه الوصية. المسألة الحادية عشرة أو الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأ بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا فيه أيضا أن عابد غير الله عز وجل أنه مخذول وأنه هالك ولا شك في ذلك، بل وخالد مخلد في نار جهنم. المسألة الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه الوصية وصية حال ليست وصية مقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي عند موته بشيء كما ذكر ذلك أو كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ هذه الوصية بلسان الحال، أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موصي لأوصى بهذه الآيات الثلاث التي اشتملت على ما يحتاجه جميع الخلق، ما يحتاج جميع الخلق وما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم. المسألة الثالثة عشر معرفة حق الله علينا. حق الله علينا بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل عندما سأله أتدري ما حق الله على العباد، وبين ذلك بقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو أعظم حق لله على عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة، والذي يشرك مع الله عز وجل شيئا فإنه لم يأتي بهذا الحق العظيم ويكون مستوجبا لعذاب الله وسخطه لأنه لم يفي بما أمره الله عز وجل به. المسألة الخامسة عشر قوله أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. أي مسألة؟ أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهي مسألة ما حق الله العباد، والسبب في ذلك الذي ذكره لأجله شيخ الإسلام الواضح أنهم لا يعرفون هذه المسألة لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لم يحدث بهذا الحديث إلا عند موته، وقد مات قبل ذلك خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتوا ولم يعرفوا هذه المسألة. والمراد بمعرفة هذه المسألة بمعرفة الجواب على هذا السؤال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب معاذ بسؤاله، أجاب معاذ بسؤاله، لا أن الصحابة لا يعرفون التوحيد أو أنهم لم يعلموا أو يعرفوا أعظم حق لله على عباده أو أنهم لم يعرفوا ما جاءت به الرسل من توحيد الله عز وجل أو أنهم جاهلون بحقيقة لا إله إلا الله، فهذا قول باطل لا يقوله عاقل، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بتوحيد الله عز وجل، بل كفار قريش مع كفرهم وشركهم بالله عز وجل كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفون أن معنى قولك لا إله إلا الله أنه إبطال لجميع المعبودات وإبطال لجميع الآلهة، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن يظن أن مقصود الشيخ أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا هذه المسألة فهذا ظن خاطئ ولا يعتقد ذلك من الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما مراده أن الصحابة لم يسمعوا بهذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر معاذ بهذا الحديث، فمعاذ رضي الله تعالى عنه لم يحدث بهذا الحديث إلا عند موته، هذا الحديث بهذا السياق لم يسمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة عارفون بمعنى التوحيد وعارفون بمعنى لا إله إلا الله. وأيضا نقول أن معاذ رضي الله تعالى عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله العباد وقال الله ورسوله أعلم، لا يعني ذلك أن معاذ كان جاهلا بهذا الأمر، وإنما هو حال متعلم مع المعلم أن يتأدى معه ويقول له منك أستفيد ومنك أعرف، وهذا من تواضعه وكمال تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هم نطقوا بلا إله إلا الله وعرفوا معناها وحققوا مقتضاها وأتوا بشروطها رضي الله تعالى عنهم. وإنما حال معاذ كما نص كما ينص أهل الأدب في مقام المتعلم مع العالم أن لا يبتدئ بجواب العالم إلا إذا كان يعلم منه أنه يريد ذلك ويطلبه منه. أما إذا أما الأدب مع المعلم أن يقول المتعلم منك أستفيد ويجعل نفسه جاهلا حتى يظهر للعالم أنه محتاج لعلمه. فكذلك معاذ رضي الله تعالى وكان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالحلال والحرام كما جاء في حديث موسى أبي قلابة رضي الله تعالى عنه هو أعلم الناس بالحلال والحرام لا يعقل منها أو لا يظن فيه أنه لا يعرف معنى أنه لا يعرف أعظم أو ما أنه لا يعرف حق الله على العباد. فالجواب على هذا أن نقول أن معاذ تواضع وأنه أراد الاستزادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد يجيب جواب لا يأتي على جميع صور الجواب فسكت رضي الله تعالى عنه ليستزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. المسألة 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. بيّن الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أنه يجوز كتمان العلم وجواب كتمان العلم على الإطلاق لا يجوز وإنما يجوز كتمانه للمصلحة. والمصلحة في ذلك أن يكون بين قوم لا يفقهون المراد على وجهه أو قد يفهم من هذا العلم معنى غير مراد فيجوز كتمان العلم للمصلحة كما قال علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال حدث الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فالعالم والمعلم ينبغي أن يراعي أحوال المتعلمين وأن لا يخاطب العوام بما يخاطب به طلاب العلم بل ينزل الناس منازلهم ويضع العلم في مواضعه. فكذلك هنا كتم معاذ رضي الله تعالى عنه هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتكل الناس وأن يعتقدوا أن قول لا إله إلا الله يكفي في النجاة من النار. وقال لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على هذا الحديث ويتركوا الأعمال الصالحة ولا يستزيدوا منها. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره عندما قال ألا أبشر الناس. ففي فائدة أن الإنسان إذا سمع خيرا أو علم خيرا من السنة أن يبشر إخوانه وأن يبشر أحبابه بهذه البشرة فإن إدخال السرور على المسلم مما يؤجر عليه العبد. المسألة 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وقد ذكرنا أن قول الله ورسوله أعلم يجوز له حالتان. ذكرنا أن قول الله ورسوله أعلم له حالتان. الحالة الأولى أن يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدنيوية والمستقبلية فهنا نقول قوله الله ورسوله لا يجوز قوله الله ورسوله أعلم لا يجوز في الأمور المستقبلية. والأمور الدنيوية نقول الله أعلم فقط. الحالة الثانية فيما يتعلق بأحكام الدين فإننا نقول الله ورسوله أعلم يجوز ذلك. والأكمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر المسلم على قوله الله أعلم فقط ولا يذكر لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذه مسألة وهي مسألة أنزل الناس منازلهم فيجوز للمعلم والشيخ والعالم أن يخص بعض طلاب علم لا يشارك فيه غيره. وهذا العلم من العلوم الكفائية. أما العلوم العينية فيجب أن يبلغه لجميع الأمة أو من فضول العلم الذي لا يلزمه أو لا يحتاجه كل الناس أو بما هو من فضائل الأعمال وما يدل على فضائلها يجوز للعالم أن يذكر لذلك التلميذ أو ذلك الطالب فضلا لحديث أو تخريجا لحديث أو فائدة في مسألة علمية لا يتعلق بها تكليف ولا يلزم الناس بمعرفتها. المسألة 21 قوله تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلم تواضع وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم وبريء من الكبر صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه ركوبه الحمار صلى الله عليه وسلم المسمى بعفير، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وأردف خلفه أيضا معاذ. عندما يأنف كثير من الناس من ركوب هذه الدابة فإن سيد البشر وأفضلهم وأحبهم وأكرمهم على الله عز وجل قد ركب الحمار وأردف عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية جواز الإرداف على الدابة. جواز الإرداف على الدابة مشروط بشرط، وشرطه أن تكون الدابة مطيقة لذلك. أما إذا كانت الدابة غير مطيقة لذلك فإنه لا يجوز الإرداف في هذه الحالة. المسألة 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ووجه فضل معاذ في هذا الحديث أمران. الأمر الأول إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له خلف ظهره، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أو الأمر الثاني تخصيصه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم وإخباره بهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل خارج هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله السنابي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معاذ إني أحبك، حديث أبي عبد الله الحبلي عن الصناب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك، ففيه أيضا فضل معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وأوصى بوصية خاصة لا تدع دبر كل سنة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المسألة 24 عظم هذه المسألة أي مسألة؟ مسألة التوحيد. مسألة التوحيد. ومسألة التوحيد عظمها لأي شيء؟ لأن النجاة لا تكون إلا بتحقيقها، وأن العبد لو قام الليل وصام النهار وتصدق بالجبال من ذهب ثم لقي الله عز وجل وهو يشرك به ولو طرفة عين للقيه وهو خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفعه جميع الأعمال. فإذا كان مثاقيل الذر من الشرك يبطل الجبال من الحسنات فحري بالمسلم أن يعتني بهذه المسألة وأن يحققها أعظم التحقيق وأن يتدارسها دائما ويفهمها ويحفظها حتى لا يقع فيما يذهب عليه دينه ودنياه. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ تعالى. ونبتدئ الآن بالباب الأول من أبواب كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أولا مناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله لما بين الشيخ رحمه الله تعالى معنى التوحيد وأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه المقصد الذي خلق الله لأجله الخليقة شوقك وشوقك إلى أن تعرف فضل التوحيد وأن التوحيد له فضل عظيم عند الله عز وجل وأنه يكفر الذنوب ويغفر السيئات ويحطها وليس هذا إلا لمن حقق التوحيد التحقيق الكامل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التوحيد ذكر في هذا الباب فضل التوحيد مطلقا والمراد بالتوحيد هنا من حقق أصل التوحيد لأن الذي يحقق كمال التوحيد سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب. أما هذا الباب فيتعلق بتحقيق أصل التوحيد وأن من معه أصل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه إذا أتى ما يوجب عذابه من الكبائر والمعاصي. فأما المشرك بالله عز وجل فإن الله لا يغفر له البتة ويحرم على النار أبدا الآباد كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتحقيق التوحيد إما يمنعك من دخول النار أبدا وإما أن يمنعك من الخلود فيها أبدا إما أن يمنعك من دخولها ابتداء وإما أن يمنعك من التخليد فيها. هذا هو أصل التوحيد الذي إذا أتى به العبد فإن له النجاة. ذكر في هذا الفضل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا المراد بالإيمان هنا العبادة أي الذين عبدوا الله عز وجل ولم يخلطوا عبادتهم بظلم. اختلف أهل العلم في الظلم هنا ما المراد به كما وقع ذلك أيضا عند الصحابة عندما شق عليهم معنى الظلم هنا حتى قالوا أينا لم يظلم نفسه كما جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. ففهموا من هذه الآية أن المراد جميع صور الظلم، وأن العبد متى ما ظلم ووقع في الظلم بأي نوع من أنواعه فإنه لا يحصل له الأمن ولا يحصل له النجاة يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الظلم المراد به هنا أي ظلم؟ أي ظلم؟ الشرك العظيم، الشرك بالله، عندما قال ألم تسمع ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا المراد به الشرك الأكبر، أن المراد به الشرك الأكبر. فيكون معنى الأمن الذي لم يلبسوا الأمن بظلم الذين حققوا مطلق التوحيد، حققوا مطلق التوحيد، لأن الذي يحقق التوحيد المطلق فهو الذي لم يتلبس بأي ظلم من أنواع الظلم. إذن هذه لا بد أن نفهم أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين حققوا عبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يقعوا في الشرك الأكبر، ولم يقعوا في الشرك الأكبر، وهذا الذي فهمه الصحابة وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني أن المراد بالظلم هنا هو جميع صور الظلم، جميع صور الظلم. ولا شك أن الظلم جاء في هذه الآية منكرة، جاء منكرة وسبق بنفي، وذكرنا من صيغ العموم عند البيانيين والبلاغيين أنهم يقولون أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم، وهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم نفي وبظلم نكرة، فأفادت هنا العموم وأن جميع الظلم لا بد من نفي والابتعاد عنه. وهذا القول كأنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكم على ذلك بقوله أن العبد يحصل له من النجاة بقدر تجنبه للظلم. فالذي حقق التوحيد الكامل فهذا الذي له الأمن المطلق، فهذا الذي له الأمن المطلق. أما الذي لم يحقق التوحيد الكامل أي أتى بما ينافي التوحيد من كماله الواجب فليس له الأمن المطلق، وإنما له مطلق الأمن، وإنما له مطلق الأمن. والفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن أن الأمن المطلق أنه لا يدخل النار أبدا، أنه لا يدخل النار أبدا ولا إلا المرور والورود الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإن منكم إلا واردها. فهذا الورود هو الذي سيقع لكل مخلوق من خلق الله عز وجل، أما أهل التوحيد فيمرون مرورا، وأما أهل الكفر والشرك فيتساقطون في نار جهنم ويتهافتون فيها. وهذا القول الذي قال شيخ الإسلام هو قول صحيح، لكن ليس هو المراد في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بأي شيء؟ بأنه الشرك الأكبر، بأنه الشرك الأكبر. وعلى هذا يكون معنى الآية الذين حققوا عبادة الله ولم يشركوا بالله الشرك الأكبر فلهم الأمن، فلهم الأمن، إن حققوه كاملا فلهم الأمن المطلق، وإن وقعوا فيما ينافيه من كبائر ومعاصي توجب لهم العذاب فلهم مطلق الأمن، فلهم مطلق الأمن. فالذين حققوا التوحيد الكامل لا يدخل النار أبدا، والذين حققوا أصل التوحيد فإنهم وإن دخلوا النار أبدا فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، واضح؟ فإنهم لا يخلدون فيها أبدا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء القوم الذين حققوا توحيد الله ولم يخلقوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. والناس في هذا المقام على ثلاث درجات، على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي أعلاها من حقق التوحيد الكامل، حقق التوحيد الكامل وأتى بكمال التوحيد المستحب، وأتى بكمال التوحيد المستحب. القسم الثاني من حقق أصل التوحيد وأتى بكمال التوحيد، وأتى بكمال التوحيد الواجب، أتى بكمال التوحيد الواجب، أي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا لا يدخل النار أبدا، بل له الجنة ابتداء وأبدا. القسم الثالث من حقق أصل التوحيد ولم يأتي بكمال التوحيد الواجب وهؤلاء هم من أصحاب الكبائر ممن يقع في الفواحش والمنكرات وأكل الربا وما شابه ذلك. فهؤلاء يدخلون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء الله عذبهم، لكن التوحيد يمنعهم من أي شيء؟ من الخلود في النار إذا دخلوها، يمنعهم من الخلود في النار إذا دخلوها. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من انتفى توحيده من أصله، وهذا هو الذي وقع في الشرك الأكبر، فهذا خالد مخلد في نار جهنم تحرم عليه الجنة ابتداء ولا يدخلها أبدا الآباد، بل هو خالد مخلد في نار جهنم. قال بعد ذلك وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق جناد بن أبي أمية عن عباد الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل من حقق هذه الأمور، ومن شهد بعلم وحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأتى بهذه الخمسة الأشياء فإن الله يدخله الجنة على ما كان من عمل. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ من هذا الحديث أن من حقق هذه الأشياء الخمسة وكلها تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بفضل القلب، أنه يدخل الجنة على ما كان من عمل، والشاهد من هذا الحديث قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أي من أتى بهذه الأشياء الخمسة فإن الله يدخله الجنة على ما كان من عمل. وهل هناك تعارض بين هذه الأحاديث ساقها المؤلف كحديث عثمان بن مالك وحديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديث أبي سعيد الخدري التي كلها تدل على فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، هل هي معارضة للأحاديث الواردة في من أوجب الله له النار من أصحاب الكبائر كالزناة والزواني وآكل الربا أنهم يدخلون النار وأن الله يعذبهم في نار سبحانه وتعالى؟ فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث الأخرى أن الله يدخل النار أصحاب الكبائر من أراد الله تعذيبه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم على أقوال كثيرة، ذكر أهل العلم للجمع بين القولين بين هذه الأحاديث أقوالا كثيرة. القول الأول أن هذه الأحاديث أحاديث الوعد قبل أن تفرض الفرائض، وكان ذلك في أول الإسلام، وهذا القول لا شك بضعفه وأنه ضعيف. القول الثاني أن هذه الأحاديث حيث الوعد منسوخة بأحاديث الفرائض والحدود، ومراده أن أهل التوحيد كما يعذبون في الدنيا إذا وقعوا في المنكرات والفواحش فكذلك في الآخرة يعذبون إذا ارتكبوا الكبائر. الآن لو وقع رجل من أهل التوحيد ممن لا يشرك بالله شيئا لو وقع في فاحشة الزنا وهو محصن فحكمه وحده الرجم، ومع ذلك لم يمنعه التوحيد من العذاب. كذلك في الآخرة فإن وإن كان من أهل التوحيد ووقع في الفاحشة فإن عذابه عند الله أن يعذبه في ناره. هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه الأحاديث تحمل على من حقق التوحيد التحقيق الكامل وامتلأ قلبه بإخلاص العبادة لله عز وجل، فإنه من حقق التوحيد الكامل وأتى بكلمة لا إله إلا الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يبقى في قلبه شبهة ولا يبقى في قلبه شهوة، فنار التوحيد تحرق كل شهوة وتمنع من كل شبهة، وهذا قول ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا له ما يدل عليه، فقد جاء عند الطبراني من حديث الحسن البصري مرسلا أن صلى قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال رسول الله وما إخلاصه وما خلاصها؟ قال أن تمنعه من المحرمات. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث مرسل بأن الإخلاص وأن تمنعك وتحجبك من الوقوع في المحرمات والمعاصي. القول الرابع أن هذه الأحاديث تحمل على من مات عليها تائبا إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، من جميع الذنوب والمعاصي. أما الذي مات ومصر على كبيرة أو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب فهذا أمره إلى الله يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وبإجماع أهل السنة أنه لا بد لأهل الكبائر، لا بد لمن لبعض أهل الكبائر، لا بد لبعض أهل الكبائر من دخول النار، من دخول النار. وهذا مجمع عليه الأحاديث الصحيحة التي جاءت في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأناس يعلقون بعراقيب في نار جهنم، ورأى رجالا ونساء عراة يعذبون في نار جهنم، ورأى أكل الربا يعذب في نار جهنم، وأخبر أنه رآهم صلى الله عليه وسلم في نار جهنم، وذكر أولئك العراة أنهم الزناة والزواني، ورأى أكل الربا وأن بطنه كالبقرة وأنه يمتلئ عليه نارا. هذه الأحاديث تدل على أن هناك من أهل الكبائر من يدخل النار مع أنه من أهل التوحيد، إلا أن التوحيد يمنع من الخلود في نار جهنم. إذن هذه الأقوال الأربعة كلها مما ذكرها أهل العلم للجمع بين أحاديث الوعد والأحاديث الأخرى التي جاءت فيها أن بعض أهل الكبائر يدخل النار. ذكر هنا مسائل كثيرة في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وذكرنا في درس سابق أن الشهادة لا بد أن يسبقها علم، وأن من نطق بهذه الكلمة لا بد أن يكون محققا لشروطها، آتيا لأركانها، عاملا لمقتضاها، وأن نطقها بلسانه فقط لا ينفع ولا يغني عنه شيئا يوم القيامة، كما قال وهب المنبه رحمه الله تعالى عندما سئل عن قول أن لا إله مفتاح الجنة، قال نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن جاء مفتاح له أسنان دخل الجنة، ومن لم يأتي بأسنان بمفتاح له أسنان لم يدخل الجنة. ومراده بأسنان المفتاح هي شروط لا إله إلا الله وأركانها ومقتضاها الذي دلت عليه. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من تحقيق شروطها وأركانها. وشروط لا إله إلا الله ذكرها العلم، ذكر لها سبعة شروط. أولها العلم، أن يكون عالما بأن الله والإله وحده، وأن كل ما يعبد من دون الله فإن عبادته باطلة، فمتى ما وقع في جهل هذا المعنى فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. الشرط الثاني اليقين، أن يقولها وهو موقن بقلبه أن الله والإله وحده، أن الله والإله وحده سبحانه وتعالى، وأن كل إله سواه فعبادته باطلة. الشرط الثالث الإخلاص لله عز وجل، وذلك بأن يفرد الله بالعبادة، فمتى ما أشرك مع الله غيره لا بدعاء المسأل ولا بدعاء العبادة فإنه يكون خارجا من دائرة الإسلام ولا تنفع كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الشرط الرابع الصدق، وهو أن يقولها صادقا من قلبه، لا يقولها بلسانه وقلبه مكذبا بها، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم كاذبون، وهم كاذبون في قولهم بل قلوبهم مليئة بالكفر بالله عز وجل. الشرط الخامس القبول، ومعنى ذلك أن يقبل لا إله إلا الله وأن يقبل كل ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى ما وقع في قلبه رد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كلمة التوحيد أيضا لا تنفعه. الشرط السادس الانقياد، وهو أن يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وينقاد لأحكامهما. فمتى ما اعتقد أنه لا يجب عليه طاعة الله ولا طاعة رسوله يكون كافرا بالله عز وجل الكفر الأكبر، ولا تنفع كلمة التوحيد. الشرط السابع المحبة للا إله إلا الله، فمتى ما وقع في قلبي كرها للتوحيد أو كرها لله أو كرها لمن يحقق التوحيد ويأتي به ويكرهه لأجل تحقيق للتوحيد فإن كلمة التوحيد لا تنفع، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره التوحيد وكره عباد الله الموحدين لتوحيدهم فإن توحيده لا ينفع. هذه سبعة شروط تسمى بشروط لا إله إلا الله، أخذها أهل العلم من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأول من ساقها وذكرها هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال وأن محمدا عبده ورسوله، أيضا مما ينجي العبد من الكفر بالله عز وجل ومن خروج من دائرة الإسلام أن يقر بأن محمدا عبده ورسوله. وتأمل هنا أنه قال وأن محمدا عبده ورسوله، والناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مفرط وبين إفراط، بين إفراط وتفريط، فمنهم من أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الإله وعبده من دون الله وجعله نافعا ضارا يدعوه ويسأله ويتقرب إليه بأنواع القرب، كما قال البوصيري في بردته عندما قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حدوث الحادث العملي، إذا لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرب سبحانه وتعالى، وأنه ينفع ويضر، وأنه هو المنجي له يوم القيامة. لا شك أن هذا قد أفرط وطغى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه الطائفة كفرت بالله عز وجل ونزلت نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة الإله وعبدوه من دون الله. الطائفة الثانية ما يسمى بالقرآنيين، الذين لم يعرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا قدره ولم يعزروه ولم يوقروه، بل لم يجعل السنة مكانة ولا مقاما، واقتصر القرآن الكريم وجعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام سائر البشر، وأنه لا يؤخذ منه حكم ولا يعتمد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن ومثله معه، بل قال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. الطائفة الثالث وهو الموحدون أهل السنة عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ووقروه وأنزلوه منزلته التي أنزلها الله إياه، واعتقدوا فيه أنه بشر وأنه عبد لله ورسول من الله سبحانه وتعالى، أرسله الله عز وجل ليأمر الناس بالتوحيد ولينهاهم عن الشرك، واعتقدوا وجوب طاعته وأنه الطريق الوحيد إلى الله عز وجل. إذن محمد هو عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذه المسألة الثالثة. وقرن بين محمد وعيسى لأن الناس طغوا في عيسى وفرطوا، لأن الناس طغوا في عيسى وفرطوا، فاليهود لعنهم الله في عيسى، اعتقدوا في أي شيء أنه ابن زنية لعنهم الله، ولم يؤمنوا برسالته ولم يصدقوه، بل هموا بقتله ورأوا أنهم قد قتلوه وقد رفعه الله عز وجل إليه. والنصارى لعنهم الله عز وجل أيضا، اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه ابن لله عز وجل، وأن الله حل في عكر بطن مريم وجامع مريم حتى جاء منه هذا الناسوت الذي هو عيسى عليه السلام، وقالوا إن اللاهوت والناسوت اختلطا فأنتج هذا الابن. فعيسى مركب من عنصرين، من عنصر الإله ومن عنصر الإنس، فهو لاهوت وناسوت، فجعلوه ولدا لله وابنا لله واعتقدوا فيه أنه إلههم وأنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما أهل الإسلام ممن آمن بعيسى وممن جاء بعدهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فاعتقدوا أن عيسى عبد الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى النصارى وأن الله خلقه كما يخلق سائر البشر إلا أن الله خصه بشيء أنه لم يكن من أب وإنما خلقه من أم بلا أب ونفخ الله عز وجل فيه من روح كما سيأتي. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم, هذه الكلمة هي قوله سبحانه وتعالى كن, فلما قال الله جل عيسى كن كان عيسى عليه السلام, فعيسى خلق بكلمة كن لا أن عيسى هو الكلمة. قال الإمام أحمد خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن لا أن هو الكلمة. فمن اعتقد أن عيسى الكلمة جعله جزءا من الله عز وجل وأن الله حل في مريم وأنتج هذا الإبن لعن الله قائل ذلك. أما أهل السنة فيرون أن عيسى خلق بكلمة كن فكان, فهو مخلوق كسائر الخلق لله عز وجل, خلق من أم بلا أب, فهذا هو الذي خص الله عز وجل عيسى به. وهذا ليس بعجيب, فقد خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بلا أب ولا أم, وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. فعيسى عليه السلام هو كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من تراب ثم قال كن فكان. فعيسى عليه السلام خلق من تراب كما خلق آدم عليه السلام, والمراد التراب أن أصل خلق أبيه هو التراب, وإلا عيسى خلق من ماء, خلق من ماء نفخ الله عز وجل في جيب مريم بأمره نفخ جبريل عليه السلام فاستقرت تلك الروح التي خلق منها عيسى عليه السلام في بطن مريم 9 أشهر ثم ولدته مريم رضي الله تعالى عنها هذا الابن المبارك. إذن عيسى وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم, والذي ألقاه هو من؟ جبريل عليه السلام, هو الذي بشرها بهذه بهذا الولد. وكلمته ألقاها إلى مريم, فالكلمة هي قول الله كن فكان عيسى عليه السلام, والذي ألقى تلك النفخة في جيب مريم عليها رضوان الله هو جبريل عليه السلام. قوله وروح منه, المراد بالروح هنا هي روح عيسى عليه السلام على القول الصحيح, فإن فيها قولان. القول الأول أن المراد بالروح هو جبريل عليه السلام والذي نفق فيه الروح, أن هذه الروح التي نفخت في جيب مريم عليه السلام عليها رضوان الله هي هذه الروح, ولكن هذا القول ضعيف. والقول الثاني أن روح عيسى عليه السلام هي من سائر الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. والمضاف إلى الله له 3 أقسام, المضاف إلى الله له 3 أحوال. الحالة الأولى إضافة عين قائمة بنفسها إلى الله, إضافة عين قائمة بنفسها إلى الله, مثل ناقة الله. الناقة الآن عين قائمة بنفسها لنا, عين قائمة بنفسها وأضيفت إلى الله, فإضافة هذا إلى الله إضافة أي شيء؟ إضافة تشريف وتكريم. الحالة الثانية إضافة ما لا يقوم بنفسه ولكنه يقوم بخلق الله عز وجل, كالروح هنا, هذه الروح لا تقوم في الله عز وجل ولكنها تقوم بالمخلوق, وهي لا تقوم بنفسها لكنها تقوم بغير الله عز وجل, فيكون إضافتها أيضا إلى الله إضافة تشريف وتكريم. الحالة الثانية إضافة ما لا يقوم بنفسه لكنه يقوم بغير الله عز وجل, فإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم. الحالة الثانية إضافة ما لا يقوم بنفسه ويقوم بالله عز وجل كيد الله وكلام الله وسمع الله, فهذه إضافة صفة إلى موصوف, إضافة صفة إلى موصوف. إذن معنى وروح منه المراد أن هذه الروح روح عيسى عليه السلام ابتدأ ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى, وإضافة الروح إلى الله عز وجل أي شيء من أي قسم؟ القسم الأول الثاني الثالث. القسم الثاني، هل الروح تقوم بنفسها؟ الروح ما تقوم بنفسها، لابد تقوم بغيرها، لابد تقوم بعين قائمة. فعندما نظرنا إلى هذه الروح، هل هي تقوم بالله عز وجل؟ لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. فإذا تقوم بالمخلوق فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافتها إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم. المسألة الخامسة، الفرق بين الروح والنفس. من أهل العلم من يرى أن النفس والروح مترادفتان، وأن الروح تطلق على النفس والنفس يطلق على الروح، لكن الصحيح أن بينهما فرق. أما من جهة الإطلاق على الله عز وجل فلا يطلق على الله الروح أبدا، وإنما يطلق على الله أي شيء؟ النفس. الله له صفة النفس، ولو كانت الروح بمعنى النفس للزم من ذلك أن نطلق الروح على الله، وأن الله له صفات صفة الروح، وهذا قول باطل. بل الذي جاء إضافته إلى الله صفة النفس، صفة النفس. أما الروح فلا تضاف إلى الله إلا إضافة مخلوق إلى خالق. أما بالنسبة للمخلوق فالفرق بين الروح والنفس على القول الصحيح أن بين فرق طفيف. فالروح تتعلق بالإنسان قبل أن يكون بشرا، قبل أن يكون جسدا. أما إذا اختلط الروح بالجسد فتسمى نفسا، والروح سميت روح لأن فيها الحياة. فكأن الإنسان بروحه لا تأمره الروح إلا بالخير، فإذا اختلطت بالجسد وتلوثت بما في الجسد من أمور لا من من من هوى النفوس وكون النفس أمارة بالسوء، أصبحت النفس تأمر بالمعاصي وتأمر بالذنوب. فالنفس مركبة من الجسد والروح، والروح خالية من الجسد. هذا هو معنى الروح. الروح تكون تطلق على الإنسان قبل أن يكون جسدا، روح منه. فهذه الروح هي التي تأتي بالخير ولا يأتي منها أمر بسوء ولا أمر بشر، وإنما الذي يأمر الشر أي شيء؟ النفس. فالنفس أمارة بالسوء، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. والقول الثاني أنه لا فرق بينه بالنسبة للمخلوق، فتطلق الروح على النفس وتطلق النفس على الروح، وهذا لو قلنا بصحته ففي حق الله نقول بينهما فرق. فمن قال أن الروح هي الروح السالمة من الشرور ومن الآفات، والنفس هي التي اعترتها الشرور والآفات، فأيضا له قول صحيح. قوله والجنة حق والنار حق أدخله الله. مما يجب على المسلم أن يعتقده أن يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان لله عز وجل، وأنهما باقيتان، وأنهما لا تفنيان. فإن هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الجنة والنار باقية وأنها لا تفنى، وأن أهلها لا يفنون أيضا، فهم خالدون فيها أبدا الآباد. فأهل الجنة خالدون فيها أبدا الآباد، وأهل النار خالدون فيها أبدا الآباد. المراد بأهل النار الكفار والمشركين. أما أهل التوحيد فإنهم وإن عدوا في النار فإنهم يخرجون منها ولا بد. هذا اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار، خلافا للجهمية وخلافا للمعتزلة والأشاعرة. فمنهم من يرى أن الجنة غير مخلوقتين الآن، وإنما يخلقان إذا أراد الله تنعيم عباده أو تعذيبهم، وهذا قول باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، كذلك هما لا يفنيان أبدا، خلاف الجهمية القائلين بأن الحوادث لا تدوم أبدا. فأهل السنة يرون أن دوامها بفعل الله عز وجل لا بنفسه، وأن الله هو الذي يبقيها سبحانه وتعالى. فالجهمية يرون أن الجنة تفنى وأن النار أيضا تفنى. وهناك قول ضعيف ينسب لبعض أهل السنة أن الجنة لا تفنى وأن النار تفنى، وهذا قول غير صحيح ولا يعرف له قائل من أهل السنة من المتقدمين. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة أجبنا عليها. فإما أن نقول أن من أتى بهذه الأشياء الخمسة ومات على ذلك فإنه يدخله الله على ما كان العمل، وإما أن نقول أن هذا الحديث قبل أن تفرض الفرائض وقبل أن تحد الحدود، وإما أن نقول أن هذا العبد حقق كلمة التوحيد التحقيق الكامل وأخلص لله عز وجل فيها فإنه سيدخل الجنة ابتداء وأبدا. وأما الذي وقع في الكبائر والذنوب والمعاصي وحقق هذه الأشياء الخمسة فإنه تحت مشيئة الله. ومن أهل العلم من لا يتعرض لهذه الأحاديث يقول أمروها كما جاءت ويترك التعرض لمعنى. لكن الذي عليه أهل السنة وعلى أصول أهل السنة أن هذه الأحاديث تحمل على من حقق لا إله إلا الله التحقيق الكامل وأتى بشروطها وأتى بأركانها ومقتضاها وأداه ذلك إلى أن لا يقع فيما يخالف ولا ما يخالف أصلها ولا ما يخالف كمالها. الحديث الذي بعده حديث عتبان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال لهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من هذا الحديث لباب فضل التوحيد أن كلمة التوحيد والإتيان بها يحرم العبد ويحرم قائلها على دخول النار أو على الخلود فيها. أن التوحيد يحرم صاحبه على دخول النار أو الخلود فيها فيظهر فضل التوحيد. فلو أتى العبد بكل الأعمال الصالحة ولم يأتي بالتوحيد فإنه خالد مخلد في دار جهنم. أما لو أتى بجميع الكبائر وجميع الذنوب ولم يترك ذنبا إلا وارتكبه ثم أتى بالتوحيد فإنه قد يحرم على النار أبدا ولا يدخلها أبدا، وإن دخلها فإنه لا يخلو فيها أبدا. فالتوحيد فضله عظيم، فضله عظيم. قوله فإن الله حرم على النار، التحريم على النار تحريمان. مسألة نقول التحريم على النار تحريمان، إما تحريم مطلق، تحريم مطلق، ومعنى تحريم مطلق أنه لا يدخلها ابتداء ولا أبدا، هذا التحريم المطلق. التحريم الثاني إما مطلق التحريم وذلك إن دخلها فإنه يحرم بالتخليد فيها. إن دخل النار فإن التوحيد يحرم عليه الخلود في النار، هذا المسألة. المسألة الثانية أن قول فإن الله حرم على النار من قال يا الله يحتمل أن النار التي حرم عليها الموحد هي نار المشركين والكفار، فإن نار الكفار والمشركين أعظم من نار الموحدين بأضعاف كثيرة، فأهون أهل النار من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماؤه، وأعظم أهل التوحيد عذاب النار أهون من هذا الرجل. أعظم أهل التوحيد عذاب النار ممن حقق التوحيد ولم يخلد في نار جهنم هو أخف من هذا الذي يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، لأن هذا الذي وضع تحت قدميه جمرتان من المشركين الكفار المخلدين في نار جهنم وأولئك الموحدين، وأولئك الموحدين الذين يعذبون في النار، يعذبون في نار الموحدين التي تخبت وتنتهي ولا يبقى لها أثر بخلاف نار الكفار المشركين فإنهم خالدون فيها أبدا الآباد. ولا شك أن نار الموحدين أخف من نار المشركين. فيحمل الحديث هنا فإن الله حرم على النار على نار الكفار والمشركين، أو يحرم على النار التخليد فيها والخلود فيها. قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي من أراد بقول الله أن يتقرب بها إلى الله عز وجل فيكون صادقا في قولها مخلصا لله فيها منقادا قابلا لها محبا لها موقنا وعالما بمعنى لا إله إلا الله. الحديث الذي بعده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. الحديث أولا هذا الحديث رواه ابن حبان رحمه الله تعالى والحاكم من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مداره على دراج، ودراج ممن استنكر أهل العلم حديثه، فالنسائي والإمام أحمد وغير أهل العلم قالوا أنه منكر الحديث خاصة في أبي الهيثم، خاصة في أبي الهيثم. وذكر ابن عدي في كامله أحاديث كثيرة لأبي السمح دراج عن أبي الهيثم، وعدها من المنكرات التي رواها دراج عن أبي السمح عن أبي الهيثم. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن مداره على دراج أبي السمح، إلا أن هذا الحديث له ما يشهد له، ما يشهد له، وذلك لما رواه النسائي في الكبرى والإمام أحمد من حيزين بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه سبق قال أن نوح لما حضرت وفاة جمع أولاده وأوصاهم، أمرهم بأمرين ونهاهم عن شيئين. أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وقال لو أن السماوات والأرضين وضعت في كفة ويا الله في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث يشهد لحديث دراج بن السمح عن أبي الهيثم، وهذا إسناد صحيح، حديث صحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، فيغني عن هذا الحديث. هذا الحديث إسناده ضعيف ويأتي وله شاهد في حياته العاص وإسناده صحيح. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. المسألة الأولى في هذا الحديث، ظن بعض الناس أن موسى عليه السلام كان يجهل فضل التوحيد، وهذا غير صحيح، بل موسى عليه السلام كان عالما بفضل التوحيد، والأنبياء ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم هم أعلم الناس بفضل التوحيد وبحقيقة التوحيد وبمعناه، وهم أكبر الناس تحقيقا له. وإنما مراد موسى عليه السلام بهذا السؤال عندما قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، مراده عليه الصلاة والسلام أراد أن يخص بشيء لا يشارك فيه غيره من خلق الله عز وجل، وإنه يعلم فضل لا إله إلا الله، يعلم فضل لا إله إلا الله، ويعرف أنها تدل على تحقيق العبودية لله عز وجل، وإنما أراد ذكرا خاصة أو عبادة خاصة. فنبهه الله عز وجل أي شيء على أن أفضل ما ينطق به العبد وأفضل ما يقوله الإنسان وأفضل عبادة تتعبد لله بها هو أن تقول لا إله إلا الله. ثم بين الله عز وجل فضل هذه الكلمة، وأن السماوات السبع وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى، والأراضين السبع وعامرهن وضعن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. فهذا فضل عظيم لكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد أثقل في الميزان من السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن غير ومن في السماوات غير الله عز وجل ومن في الأرض جميعا. لو وضع الخلق كلهم في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لثقلت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو في قصة في صاحب البطاقة الذي رواه النسائي وغيره من حديث عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عاصم قال يؤتي اليوم برجل يوم القيامة فتمد له ذنوبه مد البصر سجلات، فيقول إن لك عندنا حسنة، قال وما تفعل هذه الحسنة؟ أمامها سجل، فيؤتي بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع كلمة التوحيد لا إله إلا الله في كفة الميزان، وتوضع سجلات الذنوب والخطايا كلها في الكفة الأخرى، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش بتلك السجلات كلها. هذا أيضا يدل لهذا الحديث على فضل كلمة التوحيد، وأن أفضل ما تكلم به العبد وخير ما قاله العبد هو قوله لا إله إلا الله. وجاء في مرسل طلحة الدكريز أنزل قال خير ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء حجاب بن عبد الله أنزل قال أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فأفضل ما يقول القائل هو أن يقول لا إله إلا الله. إذن المناسبة من هذا الحديث بهذا الباب فضل التوحيد وفضل الله أن تدخل بميزان العبد يوم القيامة ولو أتى بما أتى من الذنوب والخطايا. المسألة الثالثة فيه دلالة على علو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، ووجه ذلك عندما قال وعامرهن غيري، فالله عامر للسماء، والمراد بالسماء هنا العلو، وعامرهن غيري، فأثبت في هذا الحديث أن الله يعمر ويستر السماء سبحانه وتعالى، فالله على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله. المسألة الخامسة أن الله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، وأن السماوات هذه بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر من ماء، وفوق البحر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك خلق الله عز وجل سبع أراضين في طباقة، أيضا كل أرض تحت الأرض التي فوقها حتى تصل الأرض السابعة. وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على أن السماوات سبع، وأنها طباقة، وأن بعضها فوق بعض، وأن لها جرما وسمك، وأنها سقف محفوظ، وأن مسيرة هذا السقف مسيرة 500 سنة، والبين وما بينهما أيضا 500 سنة. وكذلك الأراضين سبع كل أرض فوق الأرض التي تحتها، وهكذا إلى 7 أراضين. وقد جاء في الصحيحين أن من انتزع شبر الأرض طوق 7 أراضين يوم القيامة. الله خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن، فالله خلق 7 سماوات وخلق أيضا الأرض مثلهن. ومن كذب ذلك فيخشى عليه أنه كذب القرآن إذا علم بهذه الآية، إن الله يقول خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فالله خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين. نقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ونكمل بقية المسائل. الله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.